بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. وبعد، استكمل إن شاء الله هذا الكتاب المبارك. قد وصلنا عند فصل إحياء الموات. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها. الموات من الموت، والأرض الموات اصطلاحا بينها الشيخ هنا في قوله: من أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. فكل أرض منفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم فهي أرض موات. طيب، ما الفرق بين الاختصاص وبين ملك المعصوم؟ أولا، المنفكة أي الخالية عن الاختصاص، والاختصاص هو كما عرفه الشيخ عثمان النجدي رحمه الله: ما يستحق من يده عليه الانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته عليه مع عدم قبوله للتمول والمعاوضة. هذا معنى الاختصاص. الاختصاص ما يستحق من يده عليه الانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته فيه مع عدم قبوله للتمول والمعاوضة. يعني باختصار، الاختصاص أمر مختص بك، يجوز لك أن تنتفع به، ولكن لا يجوز لك أن تبيعه أو أن تؤجره. مثل فناء المنزل، مثل ما يسمى عندنا الآن الارتداد مثلا. الارتداد اللي سمحت لك الدولة به ليس ملكا لك، يعني ما يصير تبيعه، ولكن يحق لك إيش؟ أن تنتفع به. كذلك الإقطاعات التي تقطعها الدولة للناس، دولة تقطع أرض أو مزرعة أو شيء لمن يزرعها أو يحييها، فهي ليست ملكا للمقطع له، ولكنها مختصة به، مختصة به. فالأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم اللي هو مملوكة، يعني إما أن تكون مملوكة أو مختصة. إذا لم تكن مملوكة ولم تكن مختصة، يجوز أن يملكها المسلم بإيش؟ بالإحياء. فيدخل في ذلك الصحاري الشاسعة التي ليس فيها ملك لأحد ولا يعني اختصاص لأحد. طيب، كيف يحييها؟ كيف يكون الإحياء؟ يكون الإحياء بخمسة أمور، بأحد خمسة أمور. لذلك قال: ويحصل، يعني الإحياء بخمسة أمور. أولا، بحوزها بحائط منيع، يعني أن يسورها بسور منيع، يعني ليس سورا قصيرا، سور منيع يمنع أي أحد من دخول هذه الأرض. يعني إذا أتى إنسان إلى صحراء ليست مختصة ولا ملكا لأحد، طبعا يعني في بعض البلدان مثل بلدنا كل الأراضي اللي في الدولة مملوكة للدولة أو مملوكة لأفراد، فما نستطيع فيها في بلد مثل الكويت أن نعمل ذلك. لكن في بلدان أخرى ليست مملوكة الأراضي للدولة، فبإمكانك أن تحييها، تضرب سور، تضع سور، وما داخل هذه السور يكون ملكا لك بحائط منيع، ولا يشترط أن تسقفه، يكفي السور فقط. أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، أو تجري ماء على هذه الأرض، إما من مثلا بئر أو من نهر، يعني تأتي إلى نهر كبير فتشق وتحفر من هذا النهر مجاري وتوصلها إلى أرض، بحيث يصل الماء إلى هذه الأرض بكمية يمكن الزراعة بها. ففي هذه الحالة فقد أحييت هذه الأرض التي أوصلت لها الماء. واضح؟ هذا النوع الثاني من الإحياء. قال أو قطع ماء لا تزرع معه. الصورة الثالثة من صور الإحياء العكس، أن تكون الأرض مليئة بالماء بكمية كبيرة بحيث لا يمكن الزراعة فيها، فتأتي وتنزح هذا الماء أو تجفف هذا الماء بحيث تجعل الأرض إيش؟ قابلة للزراعة. هذا نوع من أنواع الإصلاح أو الإحياء، يعني إحياء الأرض إما بإجراء ماء أو بقطع ماء. إجراء ماء إلى أرض ليس فيها ماء بشرط أن يكون الماء يكفي للزراعة، أو قطع الماء الذي يمنع الزراعة. إذا كانت الأرض مليئة بالماء ما تقدر تزرع، صح؟ فتروح تقطع هذا الماء، تجففه، تنزحه، تبذل جهد في أن تجفف هذا الماء، هذا أيضا إحياء لهذه الأرض. أو حفر بئر، أحيانا يكون الإحياء بحفر بئر، تأتي وتحفر في أرض حتى تصل إلى الماء وتصنع وتعمل بئر وتضع له حاجز البئر، سواء بئر جديد أو تحيي بئرا قديما مردوما. والآبار نوعان، آبار قديمة وتسمى آبار عادية، عادية نسبة إلى عاد وليست نسبة للعادة. والعرب قديما كانوا يطلقون على الأمر القديم لأنه أمر عادي، يعني من زمن عاد، وهو ليس بالضرورة أن يكون من زمن عاد، لكن أصبح مثال للشيء القديم، كل هذا وين من أيام عاد، فأصبح الأمر القديم يسمى عاديا نسبة إلى عاد. ولذلك البئر القديمة اصطلح على تسميتها بئر عادية، يعني إيش؟ يعني قديمة. والنوع الثاني بئر حديثة وتسمى بدية، تسمى بدية يعني حديثة أو جديدة أو يعني للتو حفرت. فمن حفر بئرا قديمة يعني عادية يحيي هذه الأرض. طيب أنت الآن حفرت بئر، طيب دار مدار البئر مساحة لا محدودة، صح؟ يعني تملك قدر ماذا حول البئر؟ يعني كيلو حول البئر، ولا 10 كيلو حول البئر، ولا 100 متر؟ قالوا إذا كانت البئر قديمة عادية تملك بمقدار 50 ذراعا من كل اتجاه، 50 ذراع من كل اتجاه تملك هذا، يعني حوالي 25 متر إلى 30 متر، يعني الذراع تقريبا 50 سنتي تقريبا أو 60 سنتي. فدار مدار البئر 50 ذراع من كل اتجاه، يعني تقريبا نقدر نقول قطر دائرة قطرها 100 ذراع، واضح؟ من كل اتجاه، هذه إذا كانت قديمة. فإن كانت بدية يعني جديدة ف25 ذراع من كل اتجاه، واضح؟ طبعا الدليل على هذا آثار جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم في البئر البدية والقديمة مقدار ما يحيى منها، فيعني أخذ بها أهل العلم. قال أو غرس شجر فيها، أو غرس شجر فيها، من غرس شجرة في الصحراء فقد ملك الأرض التي تحت الشجرة. طيب يملك مقدار ماذا من الأرض؟ مقدار مد أقصان الشجرة. ما في هذا الحكم وهذا التشريع من ترغيب الناس في إعمار الأراضي واستصلاح الأراضي وزراعة الأراضي، يعني إذا فتحنا المجال لكل من له قدرة على ذلك ستجد البلد خضراء ممتلئة من كل اتجاه بالمزارع والأشجار والثمار ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله: ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر. طبعا من سبق إلى مباح فهو أحق به، وهذه قاعدة شرعية، من سبق إلى مباح فهو أحق به، يعني من سبق إلى أرض طريق واسع مثل أصحاب البسطات البيع إذا كان مسموحا فيها، وجاء رجل وضع متاعه في مكان فهو أحق به ما دام موجودا فيه، لكن إذا حمل أغراضه وذهب زال اختصاصه بهذه البقعة أو هذه الأرض. لذلك قال: ما هو من سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه ما بقي متاعه، بشرط ألا يضر، لذلك قال ما لم يضر. أما إذا كان في مكان يضر فيه مثل أن يكون سادا للطريق أو مانعا أو يكون أمام باب بيت مثلا يضر صاحب البيت في الدخول والخروج ونحو ذلك من الأضرار، فهو في هذه الحالة يجوز طرده وإزالته من هذا المكان. ثم قال رحمه الله: فصل. وهذا الفصل في الجعالة، والجعالة مثلثة الجيم، يعني جعالة وجعالة وجعالة، وهي الجعالة في اللغة التسمية، جعلت لك شيئا أي سميت لك شيئا وخصصت لك شيئا. والجعالة في الاصطلاح هو جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا ولو مجهولا، هذه الجعالة، جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا ولو مجهولا. يعني كأن يقول إنسان: من أرجع لي ضالتي فله 100 دينار. وعملية إرجاع الضالة مجهولة الجهد، يمكن تلتفت تجد الضالة تأخذها وتأخذ 100 دينار، وممكن يستغرق البحث عنها شهر كامل. ففي الحالتين لا قيمة لكمية الجهد، العبرة بإيش؟ بإرجاع الضالة. فالعمل مقداره مجهول، صح؟ ما تدري كم سيستغرق في إرجاع الضالة، فلا يضر ذلك. لكن لابد أن يكون المال معلوما، يعني كم الجعل لابد أن يكون معلوما. قال رحمه الله: ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا، كما سبق. ولو مجهولا يعني كما قلنا ما ندري كمية العمل ومقدار العمل، المهم النتيجة. قال: كرد عبد، عبد آبق، يقول: من أرجع إلي عبدي الآبق فله كذا. وبناء حائط، مثل إنسان عنده حائط يريد أن يبنيه فيقول، يعلن إعلان: من بنى لي هذا الحائط بهذه المواصفات فله 100 دينار. هذه جعالة. فمن فعله بعد علمه استحقه، من قام بهذه المهمة بشرط أن يكون عالما أنها إيش؟ أنها قد جعل عليها جعلة. يعني لو رجل ضاع له شيء، ضاعت ساعته مثلا، فوضع إعلان: من وجد ساعتي فله 50 دينار، ولم يسمع هذا الإعلان شخص فوجدها دون علمه أنه قد وضع لها جعل فأرجع الساعة لصاحبها، ثم سمع أنه كان قد وضع جائزة أو جعلا لمن يجدها، هل له الحق في المطالبة بالجعل؟ ها، هو لما وجدها وأرجعها ما كان يدري أن في جعالة، فأرجعها تطوعا، يعني هل له الحق إذا سمع يرجع مرة أخرى لصاحب الساعة ويقول: لو سمحت أبي 50 دينار؟ هل له الحق؟ ليس له الحق. إذا أعطاه صاحب الساعة هبة تكرما فجزاه الله خيرا، لكن لا يستطيع أن يجبره، هذا المقصود. بخلاف من سمع بالجعالة فأرجع الساعة، ليس لصاحب الساعة الحق أن يقول إيش؟ مالك شيء عندي، لا، يجبره قصب عليه، لأن أنت بناء على الجعالة اللي وضعتها تحركت أنا، فأنت ضيعت وقتي، فأنت غصبا عليك لازم تعطيني. لكن اللي ما سمع بالجعالة ليس له الحق في الإجبار، واضح؟ طيب، لذلك هنا قال بعد علمه، فمن عمله فمن فعله بعد علمه استحقه. قال ولكل فسخها. الجعالة عقد جائز، يجوز لكل من الجاعل أو المجعول له فسخها. يعني إذا قال الجاعل أنا من وجد ضالتي فله 100 دينار، ثم بدأ الناس يبحثون، فواحد من اللي بحثوا مل وقال خلاص أنا هونت وطلع، ما عليه، يجوز. كذلك إذا من جعل جعلا قال أنا هونت خلاص يا جماعة لن أعطي جعلا لمن يجدها، واضح؟ في هذه الحالة يجوز، ولكن عليه إيش؟ أجرة المثل كما سيأتي. لذلك قال ولكل فسخها، فمن عامل لا شيء له، ومن جاعل لعامل أجرة عمله. يعني إذا كان الفسخ من قبل العامل، بمعنى جئت بعامل وقلت له شفت هذا المكان أريد أن تبني لي طوفة حائط 3×3 في هذا المكان، طيب، فبدأ قال إذا بنيت لي الحائط فلك 50 دينار مثلا، فبدأ العامل يعمل، ثم في وسط الطريق العامل قال أنا هونت سأترك العمل، يجوز صح؟ لكن هل له أن يقول أعطني قيمة الشغل اللي اشتغلته؟ لا، لأن الفسخ من قبل العامل، أنت اللي هونت، أنا ما قلت لك اطلع. لكن لو كان من قبلي أنا، لو قلت له في أثناء نص العمل قلت له ترى أنا هونت خلاص ما بالحائط، طيب، يحق لي ذلك؟ يحق، ولكن يلزمني أن أعطيه إيش؟ أجرة العمل اللي قام به، ويقدر كم قام من عمل، يقدر ويعطى أجرة العمل الذي قام به، لأنه مسكين ما بذل هذا الجهد إلا بسببي أنا اللي طلبت منه، فأطالب بدفع أجرة عمله. قال وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن فلا شيء له. يعني إذا قام أحد غير معد للإجارة، يعني فوجئت في يوم الأيام مثلا في مزرعة، لي مزرعة مثلا، صحيت الصبح إلا واحد باني لي غرفة في المزرعة مثلا تطوع هكذا، سمع أني أنا مشتهي غرفة قام وبناها في داخل المزرعة دون إذن مني، هل له الحق أن يقول أعطني أجرة البناء؟ له الحق؟ ليس له الحق. ليش؟ يعني لم أطلب منه، ما طلبت منك أنا. أو قد يكون أنا أجرت شخص خليته عندي قلت له أنا أبي أستعملك في شيء، لكن لم أخبره إيش أريد، فاشتغل دون إذن مني، ما شرحت له الموضوع فشرع في العمل دون إذن مني. في كلا الحالتين لا يلزمني إعطاء الأجر لأنني لم آذن له في العمل، واضح؟ طيب، إلا في صورتين. الأولى قال إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلاه فله أجر مثله. يعني إنقاذ المال، رجل وجد متاعا، وجد شنطة مثلا فيها أغراض ساقطة في الصحراء سقطت من أصحابها، فقام وأخذها ووداها إلى صاحبها، هل لصاحبها أن يقول ليس لك عندي شيء أنا ما طلبت منك تحضرها؟ لا، يلزمه أن يدفع أجرة المثل. لماذا؟ لأن صاحب من فعل هذا الفعل متفضل، حفظ مالك، والشرع يريد أن يراغب الناس في حفظ أموال بعضهم بعضا، هذا فيه ترغيب. لكن إذا أنا وجدت مال ساقط وأدري أنني لن أستحق على جهدي شيء، قد ما أتشجع، صح؟ ممكن أتركه أخلي يقول كيفه، لكن إذا كنت أعلم أنني إذا تعبت فيه وحضرته وشلته وديته إلى صاحبه أنه يلزمه أن يعطيني أجرة المثل، سأتشجع على ذلك. فالشرع يريد من الناس أن يتشجعوا على حفظ أموالهم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: وفي رقيق، يعني إرجاع الرقيق الآبق أو العبد الآبق، وهذا فيه تحديد من الشرع، وهو قال دينار أو 12 درهما. وهذا قد روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وكذلك روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من رد آبقا فله دينار. فلذلك قالوا ما جاء تحديد من قبل الشارع فيعمل به. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه لا يحدد ويعطى أيضا أجرة المثل. طيب، واضح يا أخوان؟ هذا بالنسبة لباب الجعالة. ثم قال رحمه الله: فصل. وهذا الباب في اللقطة واللقيط. قال رحمه الله: واللقطة 3 أقسام. أولا، اللقطة على وزن فعلة هو في الأصل في اللغة أي كثير الفعل، كأن تقول رجل ضحك يعني كثير الضحك. همزة، ويل لكل همزة لمزة. الهمزة أي كثير الهمز، واللمزة أي كثير اللمز، وهكذا. فالأصل في وزن فعلة أي من يتصف بهذا الفعل كثيرا، فاللقطة أي كثير اللقط، هذا هو الأصل. ولكن اللقطة المقصود بها هنا الشيء الملتقط بمعنى الملقوط، واضح؟ فاللقطة كما قلنا نعم هي في الأصل بمعنى كثير الفعل، ولكن تطلق أيضا على الشيء الملقوط، واضح؟ أو الشيء المضحوك عليه، إذا قلت ضحكة أو نحو ذلك. أما في الاصطلاح، فاللقطة في الاصطلاح اسم لما يلتقط من مال أو مختص ضائع يلقطه غير ربه. اسم لما يلتقط من مال أو مختص. وعرفنا قبل قليل الفرق بين المال والمختص. الشيء المختص بك ليس بالضرورة أن تكون مالكا له. مختص أي ما يحق لك الانتفاع به ولا يزاحمك أحد في الانتفاع به، ولكن لا يحق لك أن تتموله أو تبيعه، واضح؟ مثل أن يوقف عليك إنسان وقفا، يعني يوقف مثلا الكتب لطلبة العلم مثلا أو للفقهاء الحنابلة مثلا، فيوزع الكتاب على وقف للحنابلة، هذا وقف لك مختص به أنت، لكن هل لك أن تبيعه؟ ليس لك أن تبيعه، واضح؟ وبالتالي هذا أمر مختص وليس ملكا. طيب، فالمال الملتقط أو اللقطة اسم لما يلتقط من مال أو مختص ضائع يلتقطه غير ربه، يعني غير صاحبه. قال رحمه الله: واللقطة 3 أقسام. يعني اللقطة الأموال الضائعة التي تجدها في الطريق 3 أقسام. الأول قال: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وشسع فيملك بلا تعريف. النوع الأول من اللقطات المحقرات، من اللقطة محقرات يعني لا يأبه بها أوساط الناس. أوساط الناس يعني غير الأغنياء ولا الفقراء جدا، لأن الأغنياء ربما يزهدون في شيء ثمين، صح؟ ربما يعني 5 دنانير مثلا ما يلتفت عليها، أو 10 دنانير حتى، فلا عبرة بإيش؟ بالأمر الذي لا يهتم له. والفقير جدا بالعكس، ممكن 100 فلس تأثر عليه، صح؟ فالعبرة بالأوساط، يعني الأمر الذي لا يأبه له هذا الوسط، الإنسان الذي ليس غنيا جدا ولا فقيرا جدا، مثل رغيف خبز، وجدت في الطريق رغيف خبز، أو شسع. الشسع اللي هو السير لتكرمون النعل، سير من حذاء. كذلك قلم بك مثلا، أو قلم رصاص، أو براية أو مسطرة صغيرة أو نحو ذلك من هذه الأمور المحقرات، هذه لا تأخذ أحكام اللقطة، وإنما يجوز لمن أخذها أن يأخذها لنفسه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان معه الحسن رضي الله عنه فوجد تمرة في الطريق فأخذها الحسن وأراد أن يأكلها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كخ، يعني اتركها لأنه كان صغيرا، ثم قال له ألا تعلم أننا لا تحل لنا الصدقة، لأنها كانت هذه من الصدقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام علل منع الطفل من أكل التمرة أنها تكون من الصدقة، فدل ذلك على أن العلة المانعة هي الصدقة، فلو لم تكن من الصدقة جاز إيش؟ جاز أخذها والانتفاع بها. الثاني، النوع الثاني من اللقطات الضوال. الضوال جمع ضالة، والضالة ما يضيع من البهائم، ما الخروف أو الشاة أو البعير إذا ضاع يسمونها ضالة، ماشي؟ فالنوع الثاني هي الضوال التي تمتنع من صغار السباع، وصغار السباع يعني الكلب ويعني الثعلب ونحو ذلك، مثل الخيل. فالخيل لا تخاف من الكلاب مثلا، ما تضرها الكلاب ولا الثعالب ولا نحوها، لكن كبار السباع مثل الأسود والنمور لا، ممكن تخاف منها. فالعبرة ما يمتنع من صغار السباع، إما لضخامة جسده كالبعير أو لسرعة عدوه كالغزال مثلا. فالغزال يمتنع عن صغار السباع لكن مو لقوته وإنما لسرعته. وبالتالي هذه الأنواع تسمى الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر، هذه إذا وجدتها في الطريق يحرم عليك التقاطها، لذلك قال فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها. والدليل على ذلك حديث اللقطة الشهير، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله فضالة الإبل يعني إيش نسوي فيها، فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الكلى حتى يلقاها ربها أو حتى يجدها ربها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال ما لك ولها، خلها يعني اتركها، لأنها لا يخاف عليها، تأكل وتشرب لين يجدها ربها، ربما إذا أخذتها يضيعها صاحبها أو ما يجدها، فلا يجوز التقاطه. النوع الثالث من الضوال أو من اللقطات باقي الأموال غير هذين النوعين. وقال كثمن يعني نقود فلوس يعني، ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل. الفصلان هو ولد الناقة الصغير، جمع فصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه، والعجاجيل جمع عجل وهو ولد البقرة الصغار يعني، إلى آخر ذلك. يعني يدخل في ذلك مثلا أجهزة الهاتف، أجهزة الكمبيوتر، لا نهاية لها يعني، اللقطات من غير هذين النوعين لا نهاية لها. قال فلمن أمن نفسه عليها أخذها، يعني من أمن نفسه عليها يعني وجد من نفسه القدرة والأمانة على التقاطها والتعريف بها يأخذها، أما من خاف أن يضعف ويأخذها لنفسه يتركها ولا يجوز له أن يلتقطها. لكن إذا أمن من نفسه قال لا يعني مهما كان ما راح أخذها، وكذلك عرف من نفسه القدرة على التعريف، ممكن واحد يأخذها لكن يدري أنه ما راح يعرفها، ممكن بيأخذها اليوم وبيسافر بكرة ما راح يمدي يعرفها أصلا، فهذا لا يجوز له التقاطه، لأنه إذا التقطها سيضيعها عن ربها أصلا إذا ما كان راح يعرفها. هذا النوع الثالث أخواني الكرام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هذا النوع الثالث ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول الحيوان المأكول، الحيوان المأكول مثل الدجاج، مثل الغنم، الماعز، هذه تلتقط. فهذه إذا التقطها الملتقط فهو عليه أن يفعل فيها الأحظ لربها من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يأكلها، يذبحها ويأكلها، وإذا جاء ربها يعطيه إيش؟ ثمنها، أو يبيعها ويحفظ ثمنها عنده حتى يجيء ربها، أو يحفظها عنده ويكون علفها وماؤها عليه، ولكن إذا جاء ربها أخذ منه قيمة العلف والماء إذا نوى الرجوع عليه. فهو مخير بين ثلاث أشياء، ليس تخييرا مطلقا، ولكن يفعل الأصلح من هذه الثلاثة، يفعل الأصلح من هذه الأمور الثلاثة، واضح؟ وهي الأكل مع حفظ الثمن، والبيع مع حفظ الثمن أيضا، والحفظ والرعاية لها حتى يجيء ربها. القسم الثاني ما يسرع إليه الفساد كالخضروات والفواكه والأجبان مثلا، يعني الأشياء التي تفسد، يعني مثلا صندوق طماط مثلا أو شحنة طماط مثلا ضايعة، أنت أخذتها مثلا، هذا الطماط هذا لابد أنه يستهلك بسرعة، إذا تنتظر حتى يعرف راح يفسد، فماذا تفعل؟ قالوا أنت ليس بالخيار، تفعل الأصلح من بيعها وحفظ ثمنها أو أكلها وحفظ ثمنها حتى يجيء صاحبها. وقالوا إذا أمكن حفظها بتجفيف مثلا، بعض الفواكه ممكن تجفف وتحفظ، أو في الثلاجات المعاصرة فتحفظها أيضا ما في بأس. النوع الثالث خلاف هذين النوعين، يعني الأشياء التي ليست من الحيوانات التي تحتاج إلى طعام وشراب، وليست من الأمور التي يسرع إليها الفساد، مثل الهواتف، مثل أجهزة الكمبيوتر، مثل النقود، فهذه ما نخشى عليها أنها تفسد، صح؟ فهذه ليس لك فيها خيار إلا التعريف بس، ما تقول أروح أبيعها وأحفظ ثمنها، ها؟ ولا تقول أستعملها وأحفظ ثمنها، لا، لأنه لا مبرر للبيع ولا مبرر للاستعمال، بل يتعين عليك أن تحفظها لصاحبها لمدة سنة، فإن عاد أخذها، وأما إن لم يأتي فتصبح ملكا لك. قال ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد، يعني تعرفها في أماكن تجمع الناس، الأسواق، المكان الذي وجدتها فيه، كل مكان فيه تجمعات للناس إلا المساجد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الضالة في المساجد، وقال من أنشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. إذا واحد وجدته في المسجد يقوم بعد الصلاة ويقول يا جماعة أنا ضايع لي بعير، أنا ضايع لي كذا، أنا ضايع منه لقى كذا، فقولوا لا ردها الله عليك. لماذا؟ لأن المساجد إنما بنيت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة وللذكر وقراءة القرآن، فالشريعة الإسلامية لا تريد أن يتخذ المسجد غرضا لأمور دنيوية، لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البيع والشراء في المسجد، ونهى عن إنشاد الضالة في المسجد، فلا يراد أن يستغل تجمع الناس للصلاة لأغراض دنيوية، واضح؟ ما يفعل في المسجد إلا الذكر والقرآن والصلاة والعلم فقط. نعم ما يجوز هذا، يدخل فيه، يدخل فيه، واضح؟ نعم. تحفيظ القرآن هذا أمر ديني لا إشكال، إذا كان أمر تجاري لا يجوز، إذا كان أمر تجاري يعني يأخذ عليه فلوس لا يجوز. أحيانا تضع إعلانات، أحيانا بعض الشركات تعمل رزنامة صلاة ويعلقونها في المسجد، هو ليس هدف الشركة سواد عيون الناس في تعليمهم الصلاة، وإنما قصدها شنو؟ الإعلان الموضوع. هذا لا يجوز، هذا صار إعلان تجاري داخل المسجد. يعني باختصار أي صورة من صور التسويق التجاري أو البيع أو الشراء أو إنشاد الضوال أو نحو ذلك يجب أن تنزه المساجد عنها، واضح؟ ولا ينبغي أن تتخذ المساجد أغراضا للمصالح الدنيوية. قال حولا كاملا يعني سنة كاملة، طبعا سنة هجرية، وهذه قاعدة أن كل حكم علق في الشريعة على الحول أو على السنة أو كذا فالمقصود به السنة الهجرية، ما كانوا يعرفون السنة الميلادية. قال حولا كاملا، أقصد ما كانوا يعرفونها في التعامل ولا هم كانت معروفة. قال فورا يعني ما يؤخر التعريف إلى بعد أسبوع مثلا، يعني وجدتها اليوم تعرفها اليوم أو من الغد فورا، ما تخليها عندك شهر بعدين تبدأ تعرفها، يجب فورا لأن صاحبها أصلا سيبحث عنها فورا، فإذا أنت لم تعرفها فورا فقد ضيعت عليه فرصة وجودها. كل يوم يعني أول أسبوع تعرفها يوميا، لأنها كما قلنا قبل قليل صاحبها يبحث عنها، ثم شهرا كل أسبوع مرة، يعني أول أسبوع يوميا، ثم بعد انتهاء الأسبوع الأول أسبوعيا مرة في الأسبوع لمدة شهر، طيب، ثم مرة كل شهر، يعني أن التقسيم يكون بهذه الطريقة. وقد جاء في هذا التقسيم وهذا التفصيل آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا التحديد فاعتمدت، وهي مقتضى العقل أيضا والنظر يؤيد هذا، لأن ليس من المعقول أن نلزم الملتقط أن يعرفها كل يوم لمدة سنة، رجل ما يصير يترك أشغاله ويقعد يعرف هذه اللقطة، كذلك ما يصير أيضا نخليه مثلا مرة بالشهر حتى من أول يوم، لا، من أول الأيام تكون اللقطة في مجال البحث عند أهلها، فنكثف التعريف في أول الأيام حتى يكون فرصة وجودها أسرع وأقرب. بعد مرور شهر ما يكون يعني أهلها يمكن قد يكون أيسوا يمكن من وجودها، فنعرفها مرة في الشهر إلى أن تتم السنة. قال وتملك بعده حكما، بعد مرور السنة تملك حكما، يعني شنو حكما؟ يعني تلقائيا، ما نحتاج إلى حكم حاكم ولا نحتاج إلى إيجاب وقبول ولا نحتاج إلى مثلا صيغة معينة، وإنما حكما تلقائيا مرت سنة هجرية بعد التعريف بعد الالتقاط مباشرة تملك حكما، مثل الإرث، الإرث بمجرد موت الميت ينتقل الإرث إلى الورثة، ولا يشترط إذن من حاكم ولا قاضي ولا قبول ولا إيجاب ولا صيغة ولا شيء. قال ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها، يعني أن اللقطة كما قلنا لها ثلاثة أقسام، الأخيرة ما يجوز التقاطها، القسم الأول والثاني كما قلنا لها أنواع، ممكن أن يبيعها ممكن أن يأكلها على حسب المصلحة، لكن قبل أن يتصرف قبل أن يبيع أو يأكل يجب أن يثبتها، يعرف وعاءها، وعاءها يعني إيش؟ يعني غلافها، سواء كان من خشب سواء كان من قماش، غلاف الشيء. ووكاءها، الوكاء هو الغطاء أو الحبل أو الخيط الذي يوكى به القربة أو يوكى به الشيء، يسمى الوكاء. والعفاص، أما العفاص فهو طريقة الشد، يعني هل هي بالربط أم أزرة أم ماذا، فطريقة الشد يسمى عفاصا، كما قال تحت في الحاشية، وهو صفة الشد من كونه أنشوطة أو عقدة. الأنشوطة يعني دائرة توضع بطريقة ما، إذا وضعتها على شيء ثم شددت الحبل تغلق عليه، هذه يسمونها أنشوطة. ولا عقدة عادية لازم تثبت، لماذا؟ لأنه قد تنسى، قد تدخل مع أغراضك وتنسى صفتها، واضح؟ وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، حديث واضح. وقدرها كذلك، يعني كم العدد، تليفون واحد ولا تليفونين ولا ثلاثة. وجنسها ما هي بالضبط، يعني لابد تفتحها، إذا كانت مغطاة تفتحها تشوف ما هي، تعرف الجنس والصفة، يعني باختصار تعرف كل مواصفاتها بحيث تستطيع أن تميزها، وبحيث إذا جاءك رجل في الطريق وما هي ليست معك وقال لك أنا لي لقطة، تكون أنت عارف شنو مواصفاتها. ولما تعرف، هذه نقطة مهمة أيضا نسينا أن نقولها أثناء التعريف، لا تقل في التعريف تفاصيل اللقطة وإنما تقول الجنس فقط، يعني مثلا تقول ضايع تليفون هاتف نقال، بس ما تقول ضايع هاتف نقال ماركة كذا موديل كذا لون كذا، لأنك ممكن يأتي أي واحد يقولك هذا لي، إيش ضمنك إنها له؟ لكن في التعريف تقول الجنس، يعني ضايع تليفون، إذا جاك واحد فتقول له شنو مواصفات التليفون اللي ضايع لك، وانت لو إذا ما كنت تعرف المواصفات اللي ذكرها الشيخ هنا ما راح تستطيع أن تميز الصادق من الكاذب. إذا قال لك مواصفاتها كذا وكذا وكذا فهذا قرينة أو دليل على أنه هو صاحبه فيعطى، وإلا فلا. قال ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها إليه، لزم، مو بكيفك تقول أنا للحين شاك أو مش دراني، مو لا، مدام وصفها خلاص يعطى. قال ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطه، يعني أحيانا تحصل هذه، أن الإنسان يكون في مسجد أو في مكان فيصير تبادل، تكرمون أحذية، يجد حذاءه مأخوذ ومكان الحذاء حذاء آخر، هل يقول مدام خلاص الرجل هذا أخذ حذائي أتملك أنا حذاء خلاص يصير لي ولا لا؟ ها، يعني طلعت برا ما لقيت كرمون عالي، بس لقيت نعال تشبهها موجودة، واضح أنه مضيع، هل أخذها هذه وتصير لي ملكي؟ ما تؤخذ لك، لأن أنت تملكها على أساس، هل أنت شريتها؟ هل وهبت لك؟ هل أعطيت لك؟ ما صفة الأخذ؟ ما رحت مالك صفة في أخذها. طيب شو الحل؟ الحل أنها تعتبر لقطة، تعتبر لقطة، يعني تعرفها نفس أحكام اللقطة، أول أسبوع يوميا ثم الشهر أسبوعيا ثم شهريا حتى تمر السنة تصبح لك، واضح؟ لماذا لا تملكها مباشرة؟ لأنه ليس لك صفة في الملك، تملكها على أساس، لأنه في احتمال أن صاحبها مو هو اللي أخذ نعالك، نعم هو قرين أنه اللي أخذها بس في احتمال أنه مو هو، نعم، أول أسبوع يوميا، ثاني الشهر، بعدين شهر أسبوعيا، بعدين شهريا إلى نهاية السنة. طيب قال واللقيط، وعن هذا مسألة أخرى أو باب آخر، لكن دمج لقربه من اللقطة، فهناك فرق بين اللقطة واللقيط. اللقيط قال الشيخ، قال واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل، إلى التمييز. هذا تعريف اللقيط. اللقيط طفل سواء كان رجل أو أنثى، ذكر عفوا أو أنثى، لا يعرف نسبه، يعني لا يعرف من أبوه ومن أمه، ما يعرف، ولا رقه، ولا يدرون هل هو حر أم رقيق. نبذ يعني ألقي، كما يفعلون، يضعونهم عند أبواب المساجد أو يضعونهم في دور الرعاية أو يضعونهم هنا أو هناك. أو ضل، ضايع. إلى التمييز، يعني ما يسمى اللقيط لقيطا إذا كان فوق التمييز، واضح؟ والتمييز أي 7 سنوات. فأحكام اللقيط إذا كان من 7 فأقل دون التمييز، يعني أقل من 7 سنوات، وجد هذا الطفل في مسجد أو في مكان أو إلى آخره، منه ما يعرفونه، ليس معه أوراق وليس معه إثباتات، سألوا ما عرفوا أحد من أهله، هذا يسمى في الشريعة لقيطا، يسمى لقيطا. شنو أحكامه؟ قال: والتقاطه فرض كفاية، يعني يجب أن يلتقط، ما يترك، لأن هذا الطفل دون التمييز لا يقوم بمصالح نفسه، لابد أن يراعيه رجل أو يراعيه رجل كبير. قال: والتقاطه فرض كفاية، يعني يجب على أحد من المسلمين أن يلتقطه، فإن تركه الجميع أثم الجميع، أثم جميع من علم به ولم يأخذه. فإن لم يكن معه شيء، أحيانا اللقطاء يضعون أهلهم، يعني يكون فيهم شوي يرقون شوي، فيضعون معه فلوس أو يضعون معه مال حتى اللي يلتقطه يصرف عليه منه، وأحيانا ما يكون معه شيء. لذلك قال: فإن لم يكن معه شيء، ماذا، ما العمل، من اللي يصرف عليه؟ بيت مال المسلمين، يعني الدولة هي تتكفل به. قال: فإن تعذر بيت المال، مثل أن يكون في بلد ما فيه بيت مال، أو بلد غير مسلمين مثلا أو نحو ذلك، ما الحل؟ قال: أنفق عليه عالم به بلا رجوع. هنا يلزم كل من علم بهذا الطفل من المسلمين الموجودين في المنطقة أن يصرفوا عليه بلا رجوع، يعني إذا وجدوا أهله بعدين ما يقولوا لا، عطنا مصاريفنا اللي صرفناها على الولد. ليش؟ لأنه أصبح فرض عليهم، والفرض لا يعوض، فرض الكفاية أو الفرض اللي على الإنسان ما يعوض. ثم قال: وهو مسلم، يعني نحكم بإسلامه، لأن هذا الطفل ما ندري هو مسلم ولا كافر، لكن طالما وجد في بلد مسلم فهو مسلم، يحكم بإسلامه. وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، بلد، لاحظ ما قال بلد إسلامي أو بلد يحكم بالإسلام، ممكن يكون بلد غير إسلامي، لكن المنطقة اللي وجد فيها يكثر فيها المسلمون فيحكم بإسلامه. نفهم من ذلك أنه إذا وجد في بلد كفار أو يكثر فيها الكفار فلا نحكم بإسلامه، فالحكم للأغلب، الحكم للأغلب. قال: وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به، يعني إذا جاء رجل وقال: هذا الطفل أنا أبوه، ننظر إذا كان يمكن، يعني يتصور عقلا أن يكون هذا أبوه، يحكم له. لكن إذا ما يتصور عقلا، مثل يأتينا واحد أبوه 9 سنين قال أنا أبوه، ما يعقل ذلك. لكن إذا قال من يمكن أن يكون منه ألحق به، لماذا ألحق به بدون شهود ولا بينة؟ لماذا نتساهل ونلحق به؟ ها، لأن فيه مصلحة للطفل. أليس وجود نسب للطفل أكثر مصلحة من عدم ذلك؟ فنعم، جاء رجل وأقر على نفسه أنه أبوه، خلاص ننسب له، لأن فيه مصلحة محضة لهذا الطفل. طيب، نقف الآن عند الأذان. قال رحمه الله تعالى: فصل. والوقف سنة. الوقف في اللغة تحبيس، وقفت وحبست. وفي الاصطلاح تحبيس مالك التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه، ويصرف ريعه في جهة بر تقربا إلى الله تعالى. هذا الوقف، تحبيس مالك التصرف ماله، يحبس ماله المنتفع به مع بقاء عينه، يعني ما يسمى توزيع الشيء ليستهلك مثلا طعام، ما أقول هذا الطعام وقف، لأن الوقف لابد فيه من حبس الأصل، لذلك يعرف اختصارا بأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فتعريفه تحبيس مالك التصرف ماله المنتفع به أو المنتفع به مع بقاء عينه، ويصرف ريعه في جهة بر تقربا إلى الله تعالى، وهو سنة، يعني ليس واجبا، يسن أن يوقف الإنسان على نفسه، وقد أوقف الصحابة رضي الله عنهم كعمر وغيره، ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا، يصح بقول أو بفعل. مثال ماذا الفعل الذي يعتبر وقفا؟ قال: كمن بنى أرضه مسجدا أو مقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها. فمثلا جاء رجل عنده أرض وقام بنى فيها مسجد وفتح الباب ونادى الناس للصلاة، هو لم يقل هذا وقف لله، لكن فعله هذا دليل على أنه أوقف، فيصبح هذا المكان مباشرة يلتقل تلقائيا إلى أن يكون وقف. فإذا يوم من الأيام هون، قال: يا جماعة هون خلاص، أرد أبني بيت في هذا المكان، يقول: لا لا خلاص راحت عليك، لأنك بفعلك وفتحك هذا المكان مسجدا أوقفته لله عز وجل. كذلك لو فتح عنده أرض وسورها وكتب عليها مقبرة وسمح للناس بالدفن فيها، أيضا هذا فعل دال على الوقف، فلا يحق له بعد ذلك التراجع عنه. وصريحه بالنسبة للوقف بالقول نوعان: صريح وكناية. والفرق بينهما أن الوقف الصريح هو الذي لا يحتاج إلى نية ليثبت مباشرة، بمجرد أن يقوله يصبح وقفا. أما الكناية فهو الذي يحتاج إلى نية، فإذا ادعى أنه لم يقصد الوقف لا يعتبر وقفا. وصريحه: وقفت وحبست وسبلت. إذا قال: وقفت هذا المحل، أو سبلت هذا المحل، أو حبست هذا المحل، يصبح وقفا. ولو قال: أنا مو قصدي يا جماعة الوقف، يقول: راحت عليك، صار وقفا بمجرد النطق. لماذا؟ لأن هذه العبارات الثلاث لا تحتمل إلا الوقف، ما في احتمال ثاني ممكن يكون معناها هذه الكلمة. وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت. هذه الألفاظ لماذا كناية؟ يعني إيش كناية؟ يعني لابد أن تكون تصاحبها نية الوقف. إذا لم تصاحبها نية الوقف، أو قال: أنا ما قصد فيها الوقف، يقبل قوله ولا تعتبر وقفا. لماذا؟ لأنها تحتمل الوقف وعدم. ممكن تصدقت يعني صدقة ليس وقفا، الصدقة ممكن تكون وقف، لأن الصدقة أعم من الوقف، الصدقة يدخل فيها الوقف ويدخل فيها غير الوقف، فليس بالضرورة أن يقصد الوقف. وحرمت، ممكن يقول: أنا حرمت هذه الأرض، فقيل له: أوقفت؟ قال: لا، أنا قصدت حرمت أن ما بي أحد يدشها، يعني مو قصدي الوقف، يقبل. وأبت كذلك، لأنها كلمة محتملة لعدة معان، فلا يعني يحاسب على هذه الكلمة ويعتبر موقفا لها.